أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الجمع الطيب الكريم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منازلا. يقول الحق تبارك وتعالى: اقرأوا القرآن فإنه يوم يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ولا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت، الذي خلق الموت الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. من هذا الصراط ومن إحدى مخازن الحاج عبد اللطيف سعيد البرومي ومن الإذاعات الخارجية والداخلية الحاج صلاح عبد الهادي والتصوير الحفلات الدينية الحاج المهندس محمد عادل، ننقل لحضراتكم وفي هذا اليوم الطيب المبارك الذي نكرم فيه الفقيد الراحل، هيا بنا أيها الأحباب الكرام نعطر الآذان ونعطر المكان بآيات بينات من كتاب الله الحكيم يتلوها على مسامح حضراتكم ذلكم العلم القرآني وسفير قراء محافظة الشرقية وعضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون والعالم العربي والإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط خادم القرآن الكريم القارئ والمقيم بسمعنا مركز فاقوس محافظة الشرقية، ندعو له العلي القدير بالتوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أولو القربى والمساكين مما وإذا أضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا فليتقوا الله

قل له ولد وورثه أبواه فلأمي السدس يوصيكم الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية الله كان عليما حكيما فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن ولهن

وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو وإن نارا خالدا فيها

إن الله